حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا اللقاء هو في الحقيقة عن استقبال رمضان وما ينبغي أن يتنبه إليه المؤمن وهو بين يدي شهر عظيم وفضل كبير جعله الله محلا للطاعة والإحسان. أيها الإخوة الكرام، رمضان موسم خصه الله جل وعلا بأن اصطفاه من بين الشهور وجعل له من الخصائص الشرعية والخصائص الكونية ما أوجب أن يحتفى بهذا الشهر وأن يعتنى به دون سائر أيام الزمان. هذا الشهر من حيث خصائصه الكونية هو الشهر الذي خصه الله تعالى بأن جعل القرآن نازلا فيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعلمك بخصائص هذا الشهر وما ميزه الله تعالى به هو من دواعي عنايتك وحرصك وإقبالك على هذا الشهر واغتنامك للحظاته وأيامه. إن شهر رمضان شهر خصه الله بهذه الخاصية القدرية الكونية أن جعله محلا لإنزال القرآن، خير كتاب أنزل على خير رسول، القرآن العظيم الذي جعله الله تعالى نذارة للعالمين. لم يأتي كتاب قبل هذا الكتاب بمنزلته ولا بعمومه ولا بمكانته ولا بسعة من يخاطب به. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. العالمين، كل العالمين، كل ما سوى الله جل في علاه من المكلفين الذين يؤمرون وينهون مخاطبون بهذا القرآن، من الإنس والجن مخاطبون بهذا القرآن العظيم من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنزله الله في هذا الشهر واعتنى جل في علاه بهذا الشهر بعد هذه الخاصية الكبرى التي خصها به وهو إنزال القرآن، أن جعل فيه ليلة القدر التي خصها أيضا بخاصية كونية مستمرة، لأن هذه الخاصية مضت، إنزال القرآن نزل القرآن وانتهى، لكن هناك خاصية مستمرة على مر العصور وتعاقب الليالي والأيام، وهي أنها ليلة التقدير الحولي الذي يتكرر كل عام. قال جل في علاه في وصف إنزال القرآن: إن أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا في الطاعة والإحسان والمثوبة والعطاء والنوال. تتنزل الملائكة، تنزل الملائكة فيها بكل إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بأمر ربهم من كل أمر، بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وفي سورة الدخان قال جل وعلا فيها، أي في ليلة القدر، يفرق كل أمر حكيم، أي محكم متقن من تقدير الجليل الكريم سبحانه وبحمده، من تقدير الله سبحانه وبحمده. ولهذا الشهر خص بخاصية مستمرة وهي هذه الليلة التي يقدر الله تعالى فيها حوادث الزمان في العام، فإنها في ليالي هذا الشهر ومن بين لحظاته. لذلك اعتنت النصوص الكريمة الشريفة بهذا الشهر فجعله الله تعالى محلا للصيام، شكرا لله تعالى على إنزال القرآن. ولذلك في مقدمة فرض هذا الشهر صياما قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكأنها والية، وهي والية، كأنها بيان للعلة التي من أجلها خص هذا الشهر دون سائر الشهور. لماذا لم يصوم الناس في رمضان، في محرم، في صفر، في أي وقت من الأوقات التي في شهور العام؟ لأنه شهر إنزال القرآن، فخص بمزيد عناية من أهل الإيمان، وهو أن يصوموا نهاره وأن يقوموا ليلة. هذا الشهر الكريم خصه الله بخصائص شرعية، ففيه أداء هذه العبادة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهو صوم رمضان. فندب الله تعالى المؤمنين لصيام الشهر، ورتب عليه عظيم الأجور وكبير الثواب والعطاء لمن أدركه وحقق فيه الصيام إيمانا واحتسابا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإضافة للخير وزيادة في العطاء والنوال من الله عز وجل، قال: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويعظم الإكرام من قام رمضان، من قام ليلة القدر، وهي ليلة من ليالي الشهر، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هي مغفرة تلو مغفرة تلو مغفرة، وما أحوجنا إلى حط الأوزار وستر العيوب والخطايا والتجاوز عنها والعفو من الله جل في علاه. إننا في حاجة ماسة، ولذلك نوع الله تعالى أسباب حط السيئات ومغفرتها لشدة حاجتنا وكثرة خطأنا. كان سبيل تحصيل المغفرة وحط الأوزار متنوعا متفننا على هذا النحو في هذا الشهر، وهو كذلك في سائر الزمان. فإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل جل في علاه. إذن يا إخواني، هذا الشهر له خاصية، وهذه الخاصية التي تحتل هذا الزمان وتكمن في هذا الوقت تستوجب من المؤمن نظرا وتشوقا وتشوفا لهذا الشهر، ونحن بين يديه، فما يفصل عنه إلا أيام وليالي. فماذا أعددنا له؟ ما الذي يستقبل المؤمن به هذا الشهر؟ أفضل ما استقبل به المؤمن هذا الشهر، والذي يدرك به ما فيه من الفضائل ولو لم يبلغ، هو النوايا الصالحة والمقاصد الراشدة، أن ينوي الإنسان الصالح قبل بلوغ هذا الشهر. فإذا بلغه فنفسه قد تهيأت بنية راشدة أن يصوم أيامه إيمانا واحتسابا، وأن يقوم لياليه إيمانا واحتسابا. والمؤمن بنيته الصادقة الصالحة يبلغ ما لا يبلغ بعمله. أرأيت لو أن شخصا عمر قلبه بهذه النية وملأ نفسه طمأنينة وفرحا وتشوفا لإدراك هذا الشهر، وأنه سيصوم أيامه إيمانا واحتسابا، وسيقوم لياليه إيمانا واحتسابا، ثم حيل بينه وبين وصول هذا الشهر بموت أو مرض أو ما يمنعه من إتيان ما نوى وعزم، أتظن أنه يذهب عليه ما نوى؟ لا والله، لا يذهب عليه ما نوى، بل هو بالغ ما نوى من الأجر والعطاء والمثوبة ولو كان قد فاته ذلك لعجزه. قال الله جل في علاه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فكيف إذا بلغ الشهر وأدى ما كان قد نوى؟ هنالك تعظم الأجور وتتفاوت مراتب العطاء من الله عز وجل على حسب ما في قلب العبد من إتقى من سلامة قصد وحسن نية، وعلى حسب ما ترجم هذه النية إتقانا للعمل وإصلاحا، فإنه يدرك بذلك الخير والفضل الكبير. لهذا يا إخواني ينبغي أن نستقبل هذا الشهر بالنية الراشدة والعزيمة الصادقة، وهذا يأتي بناء على معرفتنا لما في هذا الشهر من الفضائل، منحة من الله تعالى ومنا، وفرصة أن يبلغك مواسم الخيرات، مواسم المغفرة وحط السيئات، منا من الله أن تبلغ هذا الموسم. فإذا كثرت فيه حسناتك وعظم فيه سعيك واشتدت فيه رغبتك فيما عند الله تعالى، كان هذا نورا على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فينبغي لنا أن نستقبل هذا الشهر بهذا القلب العازم على الرشد والهداية والاستقامة. والعزم على الرشد هو أن ينوي الإنسان فعل المأمورات والمسابقة إلى الخيرات، وكف نفسه عن المنهيات والمحرمات، وبهذا يكون صاحب نية راشدة صادقة ويفوز بالعطاء قبل إدراك الموسم، فإنه من نوى صالحا كتب الله له من الأجر ولو لم يدرك، ولو انفلت هذه العزيمة وذهبت بأي سبب من الأسباب فإنه يكفيه في ثبوت الأجر والمثوبة أولا نيته الصالحة الراشدة. لذلك يا إخواني أنا أحث نفسي وإياكم أن نتذاكر مثل هذه الأمور مع أولادنا، مع زوجاتنا، مع بناتنا وأبنائنا، مع جيراننا، أن نذكرهم بأهمية ما هم مقبلون عليه. الناس يستقبلون مثل هذه المواسم بعض الأحيان بأنواع من الفتور أو بأنواع من الاهتمامات الجانبية التي لا تعود على قلوبهم بالذكاء والصلاح ولا تعود على عزائمهم بالقوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، والسبب كما يقول العلماء كان يتهيأ لرمضان. وابن رجب يقول كان السلف إذا أقبل شعبان أغلقوا المتاجر وأقبلوا على المصاحف. هذا في شعبان وليس في رمضان، هذا دأبهم وعملهم حتى إذا جاء الشهر وقد تهيأت نفوسهم وقلوبهم واستعدت أبدانهم للجد والبذل والعطاء والاستكثار من كل خير وبر. أنا أسأل نفسي أين نحن من هذا؟ كثير منا عن هذا في غفلة. إذا جاء رمضان اشتغل أول ما يكون في بدايته بتعب الصيام لأنه ما صام من رمضان إلا الآن في رمضان، وبالتالي سيجد عناء ومشقة وتعب لا سيما مع شدة الحر والشكوى، تعبنا والله يعين وما إلى ذلك من الكلام الذي قد ينبئ بنوع من التأفف والضجر من هذا الصوم، ويغيب عنه أنه لو هيأ نفسه لأقبل على الصيام وقد درب بدنه ومرنت نفسه على الانقياد لطاعة الله تعالى. أقول يا أخواني هذا مما يستقبل به الشهر، أن تتهيأ النفوس والأبدان والقلوب لإدراك هذه الفضيلة. منه أيضا مما يستقبل به الشهر أن يتوب المؤمن من معاصيه وخطاياه، وكلنا ذو خطأ، ما منا إلا وذو هفوة ظاهرة أو مستترة، ما أحد منا سالم، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ونحن بحاجة إلى أن نصحح المسار وأن نقوم قلوبنا. فالله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وبالتالي نحن في حاجة دائمة مستمرة للتوبة إلى الله جل في علاه. وهذا ليس فقط في حق من أسرف على نفسه بالكبائر والموبقات، بل الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وهذه دعوة لأهل الإيمان أن يتوبوا، فكيف بالذين قصروا بأنواع الإساءة والتقصير والانحراف والبعد عن سبيل الله القويم. نحن بحاجة أن نكثف جهودنا في أنفسنا بأن نكشف حساباتنا فيما بيننا وبين ربنا جل في علاه، ونرى ما حصل من تقصير في واجب، ما حصل من انتهاك لمحرم، ونقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في صدق وأوبة ورجوع إلى الله تعالى وخلوة بينك وبين ربك تعرض عليه نفسك فهو الخبير بها. إن الله لا ينظر إلى صوركم، الصور يراها الناس وقد تسمع ثناء من هنا ومن هناك، لكن الشأن ليس فيما يكون من الناس، إنما الشأن فيما يكون من رب الناس. فإن الله لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأجسام، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال. نحن بحاجة إلى أن نقف مع قلوبنا وأن نزن أعمالنا، لا بما يقوله الناس عنا، فالناس يمدحوننا لكن لا يعلمون خفايانا، إنما بما نعلمه من كتاب الله وسنة رسوله. أين أنت في الواجبات؟ أين أنت في المنهيات؟ أين أنت في المسابقة بأنواع وصنوف الصالحات؟ أجب نفسك ولا تسمع لغيرك، فأنت على نفسك بصير، كل نفس بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، كل كما قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، عمله هو في أقرب ما يكون منك في عنقك، فانظر إلى الذي تحمله في عنقك، هل هو مما تسر به وتبتهج أم هو غير ذلك. إذن مما يستقبل به هذا الشهر التوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل وكثرة الاستغفار والإلحاح على الله تعالى بطلب المغفرة للخطايا، لأن الخطايا والسيئات مكبلات تعيقك عن التقدم إلى الصالحات، فأنت تحتاج إلى أن تتخلى من هذا بكثرة الاستغفار والتوبة إلى الملك الغفار العزيز الغفار سبحانه وبحمده حتى يخف حملك الذي على ظهرك فتستطيع الحركة. كم من أناس كبلتهم خطاياهم وأعاقتهم معاصيهم وحال بينهم وبين ما يشتهون من الطاعة ما أصروا عليه في الخفاء، فلذلك يجب على المؤمن أن يعلنها توبة، وهو يعني إذا تاب إلى الله تعالى وجد من الله معينا، فالله يفرح بتوبة العبد، وجد من الله تيسيرا، وجد من الله توفيقا. ولذلك خطوة راشدة مهمة في استقبال هذا الشهر أن نستقبله بالصالحات من النوايا وبالاستغفار والتوبة من الأوزار والخطايا، عندها ستكون نفوسنا مهيئة لاستقبال هذا الشهر بالأعمال الصالحة وبالمسابقة إلى فنون الخير. ثم اعلم أن كل لحظة في هذا الشهر غنيمة، فلا تفوتك غنيمة لا تفوتك، وإن كنت قد قصرت فيما مضى من الأعوام فاحرص أن يكون عامك خيرا من الأعوام التي مضت. أر الله عز وجل من نفسك خيرا، وكم من إنسان ختم له بعمل صالح كان ذلك رفعة في درجاته وإعلاء لمنازله من حيث لا يشعر، فاحرص أن تكون أعمالك راشدة، فلعله أن يختم لك بهذا الشهر فلا تدرك غيره. ما ندري، أعمارنا بيد الله جل وعلا، لا ندري هل نبلغ أو لا نبلغ، لكن ننوي النوايا الصالحة ونكثر من التوبة والاستغفار، ومن صدق الله صدقه الله، والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن مما نحتاجه في استقبال الشهر أن نعرف شيئا من أحكامه التي تبصرنا وتعيننا على إتقان العمل فيه، وأن يكون صيامنا وفق هدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، وهذا يتعلق بالقصود والنيات، وابتغي به وجهه، وهذا أيضا مما يتعلق بالقصود والنيات. والوصف الثاني أن يكون على وفق هدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم، فأن يكون صومك على وفق صيام النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام هذا الصوم وأعمالك، وعند ذلك ستوفق إلى القبول، لأن القبول مرهون ومعقود على هذين: الإخلاص في القصد والطلب، وأن يكون عملك موافقا لهديه صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا ما أحببت أن أذكر به نفسي وإخواني فيما يتصل باستقبال هذا الموسم الكريم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يرزقنا فيه الصالح من الأعمال. اللهم ارزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا فيه يا ذا الجلال والإكرام من الفائزين بالصالحات السابقين إلى المغفرة والجنات، واجعلنا يا ذا الجلال والإكرام ممن تمن عليهم بالعطاء فيه والتوفيق إلى الظاهر والباطن من صالح العمل. اللهم اسلك بنا سبيل الرشاد، واجعلنا يا ذا الجلال والإكرام من حزبك وأوليائك، وعنا على ما ترضى، استعملنا فيما تحب وترضى، واصرف عنا السوء والفحشاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.